العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 52 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس تعليقا على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس بابا كاملا من أبواب هذه المقدمة، فنسأل الله عز وجل التيسير. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب في توقير العلماء. قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية قال: حدثني حبيب بن صالح قال: ما خفت أحدا من الناس مخافة خالد بن معدان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بعد أن أنهى في الباب السابق باب التسوية في العلم، يعني في بذل العلم للشريف والوضيع والصغير والكبير كلهم سواء، أتى إلى باب جديد في موضوع جديد مهم، وهو توقير العلماء. وذلك أن من أعظم آداب العلم وآداب التعلم هو توقير الشخص الذي تأخذ العلم عنه. وهذا الباب عقد النسائي أيضا في السنن الكبرى بنفس هذا العنوان، وذكر فيه حديث، والمؤلف هنا لم يذكر حديث وإنما ذكر آثار. فذكر فيه النسائي حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الطويل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان والإسلام والإحسان. وأيضا بنفس هذا العنوان عقد النووي بابا في كتابه رياض الصالحين، وذلك أن توقير العالم أو توقير العلماء عموما هو من علامات أهل السنة والجماعة، إذ أن من أصول أهل السنة والجماعة رد الجميل إلى أهله، وأعظم من لهم منة على طالب العلم بل على الناس كلهم هم العلماء، فالواجب عليهم حفظ مكانتهم وتوقيرهم والذب عنهم وحفظ جنابهم. كما أن ذلك أيضا من مكارم الأخلاق. ولا زال العلماء ينقل عنهم توقير بعضهم لبعض، ولعل مما أذكره لكم توقير الشيخ محمد بن الهمين رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ وشيخه الشيخ بن باز على جلالة قدر الشيخ محمد، فإنه إذا حضر صلى مع الشيخ في المسجد في دار الإفتاء في الرياض، إنه لا يمكن أن يتقدم ولا أن يعني يلقي كلمة أو يلقي محاضرة إلا بأمر الشيخ فقط، أما باختياره فيرفض، يقول ما دام أن الشيخ موجود فلا نتقدم بين يديه. وحصلت له مواقف في توقيره للشيخ بن باز رغم جلالة قدرهما جميعا. وصور توقير العلماء بعضهم لبعض كثيرة، لكن يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية قال: حدثني حبيب بن صالح قال: ما خفت أحدا من الناس مخافتي خالد بن معدان. وفي بعض النسخ كما قرأ القارئ: مخافة خالد بن معدان. هذا الحديث أو هذا الأثر في سنده بقية ابن الوليد وهو متكلم فيه كما سبق معنا، لكنه هنا حدث بالسماع. وروى هذا الأثر أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق ومن طريق الدارمي وفي ترجمة خالد بن معدان، ورواه أيضا في تهذيب الكمال عن بقية: ما خفت أحدا من الناس، ما خفت خالد ابن معدان. وهذا الأثر علاقته بالباب واضحة في توقير حبيب بن صالح لخالد بن معدان توقيرا لعلمه ومنزلته. وهذا الأثر له قصة، فقد روى ابن عساكر بإسناده عن عمرو بن جعثم قال: كان خالد بن معدان إذا قدم لم يقدر أحد منهم، أو لم يعني لم يقم أحد منهم بذكر الدنيا عنده مهابة له. وروى أيضا ابن عساكر عن بقية ابن الوليد قال: كان الأوزاعي يعظم خالد بن معدان، فقال لنا: له عقب؟ قلنا: نعم، له بنت. قال: فأتوها فاسألوها عن هدي أبيها. قال: فكان ذلك سبب إتياننا عبده بنت خالد بسبب الأوزاعي، يعني الأوزاعي رحمه الله تعالى قال لهم: هل لخالد بن معدان عقب ذرية؟ فقالوا له: ابنه. فقال: اذهبوا فسألوها عن هدي أبيها، وهل هديه، يعني أراد أن يخبرهم بأن هديه في بيته ومع الناس كله سواء. ولذلك سيأتي معنا آخر أثر في هذا الباب، هذه المرأة التي هي عبدة تسمى أمها أم عبد الله بنت خالد بن معدان، روت عن أبيها في صفة في توقيره للعلم، وهي من رواة الحديث. وخالد بن معدان هو أحد التابعين، يقول عن نفسه: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأثر تعظيم العالم للعلم، وفيه أن العلم له هيبة متى ما استشعرها العالم في نفسه وفي تعامله مع الناس. وهنا قوله يعني ما خفت، ليس المقصود الخوف، خوف الذعر، وإنما خوف الهيبة والإجلال والتوقير. نعم. الله رحمه الله. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن مغيرة قال: كنا نهى إبراهيم هيبة الأمير. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، هيبة الأمير. هذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وابن معين في تاريخه وأحمد في العلل عن الأعمش ومغيرة، ورواه أيضا عن المغيرة فقط، فروي عند الإمام أحمد من طريقين، من روي عن المغيرة عن الأعمش ومغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم هبة الأمير. ورواه ثم رواه أيضا عن المغيرة فقط، وكما رواه ابن الأعرابي في الشوخ ورواه غيرهم. وإبراهيم هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، أثر عنه على هذه الهيبة التي فيها، التي وصفها بها المغيرة، وهو المغيرة بن مقسم، قال عن نفسه: إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. كان رأسا رحمه الله تعالى في الورع والعلم والبعد عن الشهرة، وكان رحمه الله تعالى لا يتكلم إلا إذا سئل. وأما مناسبة هذا الأثر للباب فظاهرة في أن إن ما كانوا يهابون إبراهيم بسبب ما فيه من العلم، بسبب العلم الذي اتصف به حتى صار له هيبة كهيبة الناس والشعب من الأمير والحاكم. وهذا الأثر فيه فضل إبراهيم النخعي وتعظيمه لجناب العلم وظهور أثره عليه. وهذا الأثر والذي قبله يظهر لنا توقير العلماء وأنه باب مهم من أبواب العلم، وإنما يوقر العالم إذا وقر نفسه بالعلم، أما إذا هان العالم نفسه وأنزلها منازل لا تليق بها فإنه لا يوقر. ولا يزال العلماء نعرف وأدركناهم يحفظون هيبة العلم حتى إنه لا يستطيع أحد من الناس الكلام في مجالسهم هيبة لهم. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رغم أنه كفيف وأنه كذا لكن لا يستطيع أحد أن يتكلم في مجلسه، ومتى ما تكلم شخص في مجلسه عن أمر لا ينبغي أو ليس فيه فائدة قال سبح سبح. الشيخ محمد بن عثيمين لا يجرؤ أحد على سؤاله، بل لا يجرؤ أحد على مقاطعته أو على مداخلته ما دام لم يأذن له بذلك. الشيخ حمود التويجي رحمه الله تعالى تخاف إذا جلست عنده من الوقار والهيبة التي فيه، وكان مما آخر ما أدركته فيه لما كان في المستشفى وهو على سرير توفي بعدها لا يسمح بأحد أن يتكلم عنده بكلام لا فائدة فيه. المشايخ كثير، الشيخ صالح فوزان، شيخنا الشيخ بن عقيل، بكر بوزيد، كلهم كانت مجالسهم فيها هيبة، عبد الرزاق عفيفي، الذين أدركناهم، وإلا العلماء كثير الذين أنزلوا جعلوا للعلم هيبة في نفوسهم فهبهم الناس. وعلى العكس من العلماء من ترونهم وتشاهدونهم ممن أذهبوا هيبة العلم فتجرأ عليهم الصغار والكبار والسفهاء ووسائل الإعلام والرعاع والسفلة في المجتمع لأنهم أذهبوا هيبة العلم. نعم لا يكون الإنسان غليظا ولا شديدا، لكن لا ينبغي له أن يذهب هيبة العلم. وذلك أثر عن بعض السلف أنهم قالوا إن العالم ينبغي له أن يتميز عن الناس برباسه وبهيئته وبسكوته، ومرت معنا آثار كثيرة في مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته فقال ما كل ساعة أحلب فأشرب. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته، يعني فأردت منه أن يعيد هذا الحديث الذي تكلم به، فقال في بعض النسخ فقال لي ما كل ساعة. الحقيقة أنها لم تضبط بالشكل، لكن كما سيأتي معنا لعل ضبطها ما كل ساعة أحلب فأشرب، ما كل ساعة أحلب فأشرب. وهذا الإسناد صحيح ورواه غير الدارمي كثير، رواه ابن سعد وابن أبي شيبة والإمام أحمد في العلل والرامة هرمزي في المحدث الفاصل وأبو نعيم في الحلية والخطيب في الجامع وغيرهم. ومناسبته للباب ظاهرة في أن في عتب سعيد بن جبير على أيوب لما لم يعظم صدر ظهر منه ما يتوقع منه سعيد بن جبير أن فيه عدم اهتمام بالعلم وأنه لم ينتبه وراد استعادة ما ذكره سعيد بن جبير. وقد سبق معنا في الباب السابق والذي قبله قوة سعيد بن جبير في العلم وفي الحق وفي الزجر والتأديب. وكلام سعيد بن جبير هنا صار مثلا وذكره أصحاب كتب الأمثال فذكره في صاحب مجمع الأمثال ونسبه لسعيد وقال يضرب في كل شيء يمنع من المال وغيره، أي ليس كل دهر يساعدك ويتأتى لك فيه ما تطلب. قال الطبري يقوله من يعني يحكم أو يحسم أو يهتم في أول أمره مخافة ألا يمكن من آخره. وأظن أن سعيد بن جبير رحمه الله قاله من باب تعظيم العلم وأنه ينبغي الاستفادة من العلم من العالم وعدم التفريط فيه، لأن العالم إذا تفرغ لك اليوم فلن يتفرغ لك غدا ليفيدك ويعيد لك المسألة إذا فرطت في الانتباه لها. ومثل ذلك بالشاة أو البقرة التي تحلب، فالحليب لا يتوفر كل وقت فينبغي الاستفادة، فيقول ليس ما كل ساعة أحلب فأجد حليبا فأشرب، فإذا لم تنتبه في وقت الفائدة ضاعت عليك. ومناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة، في توقير العلم والعلماء من خلال تأديب سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لأيوب على ذلك. وفيه مساء وفيه فوائد، منها أن قوة سعيد بن جبير في الحق وحفظه لجناب العلم، وفيه أيضا جواز الزجر في العلم، وفيه أيضا جواز أو الاستشهاد بالمثل للدلالة على المراد، وفيها جواز استعادة المسألة من العالم. فإن سعيد بن جبير هنا عاتب حبيبا ليس على طلبه الاستعادة وإنما على تفريطه، وفيها جواز التأديب بعدم الإجابة على السؤال من باب التعليم، وفيه أنه على طالب العلم اغتنام وقته ووقت شيخه، وأنه وفيه أيضا أهمية اغتنام وقت حياة العالم وعدم التفريط فيه، فإنه إذا ذهب لن يعود. وهذه مسألة يعرفها كل من جربها وخالط العلماء، فإنه بوفاة العالم أي عالم معين يجد الإنسان في قلبه حرقة على أنه فات بإدراكه فات بإدراكه له علم كثير. أسأل الله عز وجل أن يعني يدلنا على كل خير وأن يحفظ علينا أوقاتنا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة ويحيى بن ضريس عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا أو أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة كما هكذا في بعض النسخ وبعضها كما قرأ القارئ هارون بن المغيرة ويحيى بن ضريس عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق. هذا الأثر فيه محمد بن حميد وسبق معنا غير مرة وأنه ضعيف، ثم إنه قد يعني قيل عن عمرو ابن أبي قيس أن سماعه من عطاء متأخر ف فمحل نظر. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع، وأخرجه أيضا في موضعين، وهذا الأثر فيه إشكال، فيه إشكال، وأخرجه أيضا ابن أبي خيثمة في كتاب العلم، لكن الخطيب البغدادي أخرجه من طريقين في موضعين، موضع في باب الأحوال التي يكره التحديث فيها، فأخرجه من طريق ابن أبي خيثمة أو أبي خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة أن عطاء عن عطاء قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. بنفسي هذا يعني أبو عبد الرحمن أن يسأل وهو يمشي، هنا قال كره الحديث في الطريق. ورواه أيضا من طريق الحسين بن إدريس عن ابن عمار عن ابن مهدي عن زائدة عن عطاء قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي، ذكره في باب أدب السؤال للمحدث، ومذاهب المحدثين في الرواية تختلف. هنا إشكال الحقيقة، رواية الدارمي قال فيها أبو عبد الرحمن، واجتهد محقق المسند الدارمي في من هو أبو عبد الرحمن، فبعضهم قال إن أبو عبد الرحمن هذا هو عبد الله بن مسعود، وهذا بعيد جدا لأنه لم يحفظ لحبيب بن عبد لعطاء رواية عن عبد الله بن مسعود. وبعضهم قال إن أبا عبد الرحمن أنه عبد الله بن عمر، ولا يظهر لذلك أيضا. وبعضهم قال إنه عبد الله، إن المقصود بأبي عبد الرحمن هنا هو عبد الله ابن حبيب السلمي، أبي عبد الرحمن السلمي المفسر معروف. والظاهر أنه إنما ذكر ذلك اعتمادا على كونه شيخا لعطاء بن السائب، وأن عطاء بن السائب كان يكثر رواية عنه ويقول كان أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن، وهذا في الحقيقة لا يكفي في الإحالة إليه. فهل هاتان روايتان مختلفتان، أم أنهما فيهما تصحيف في إما في قوله عبد الرحمن بن أبي ليلى أو في قوله أبو عبد الرحمن، أو أنها رويت عنهما جميعا؟ الله أعلم، الله أعلم بذلك. لكن على كل حال رواية مدام الأثر قد ورد عنهما أو عن أحدهما فلا إشكال في ذلك. أما مناسبة هذا الأثر للباب فظاهرة، فإن كراهية أبي عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي ليلى الحديث، أي رواية الحديث في الطريق، هو من باب توقير العلم، هو من باب توقير العلم، مع أنه قد ورد ذلك عن جمع، ويعني وقد ورد أيضا الكراهية التحديث في الطريق وهو يمشي عن جمع من العلماء، منهم من أظهرهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن عقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، وذكر حديث فتية النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو واقف على راحلته. وهي على كل حال المسألة إنما هي على سبيل الفاضل والأفضل، الفاضل والأفضل. ولا شك أن توقير إذا كان في الحديث في الطريق فيه عدم تعظيم للعلم أو استهانة به فلولا عدمه، لكن هذا في السابق، هذا في السابق، أو يستثنى في هذه الحالة هنا. إذا كان الإنسان في سيارة وليس يقودها هو، أو في القطار، أو في الطائرة، أو في السفينة، في أي وسيلة من وسائل النقل، ولا يكون هو القائد، لا يكون منشغلا بقيادة المركبة، فإنه لا حرج في ذلك. وذلك كان مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان هناك أشخاص مخصصون للقراءة عليه إذا ركب السيارة من المسجد إلى الجامع للدرس، أو من المسجد إلى أو من بيته إلى من بيته إلى الجامع، ومن بيته إلى العمل، وكذلك العكس. وأظن أنه أنهيت عليه كتب وهو في السيارة. الشيخ محمد رحمه الله تعالى قرأ عليه جمع من الطلاب الشيخ محمد بن عثيمين وهو يمشي على قدميه من بيته، لأن بيته بعيد عن المسجد ويذهب إليه مشيا، وهو ذاهب وهو آتي، كانوا يقرؤون عليه ويسألونه. فالمسألة مسألة فاضل ومفضول. وقد أثر عن أحد المعاصرين أنه قال في الطريق، يعني أنه يكره التحديث أو النقاش العلمي في الطريق، ويقول الطريق للطريق. ولكن الإشكال هو عدم تعظيم العالم للعلم، فقد يعني بعض المشايخ خاصة في مثل وسائل التقنية الحديثة كمثل ما نتواصل به معكم الآن، بعضهم يتهاون في ذلك، فقد يفتح باب الدرس أو الفتوى وهو يمشي في الطريق، وهذا في الحقيقة من عدم تعظيمه للعلم. والواجب كما سبق معنا في أظن في أبواب سابقة تعظيم، أو في دروس سابقة، تعظيم جناب العلم، فيكون بأكمل صورة وأكمل هيئة ومتطهرا. إن حصل أن يكون مستقبل القبلة فهو حسن، لأن كل ذلك لأنه في عبادة. وأما أن يجعل يغيب أو لا يظهر تعظيم العلم على جانب من يعلمه، فهذا خلل كثير. وقد شكى إلي عدد من الطلاب أو من الزملاء في مثل هذا الموضوع، وهو أنهم أحيانا يطلبون، يعني يأتي وقت الدرس فيتأخر عليهم الشيخ فيقول اقرأوا وأنا أسمعكم وأنا في السيارة. هذا خطأ، هذا من عدم تعظيم العلم وعدم احترامه وعدم تقديره. والذي ينبغي للعالم وطالب العلم أن يعظم العلم، لأنه في عبادة، وأن يستشعر أنه يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة. وعلى هذا يحمل قوله أبي عبد الرحمن أنه كان يكره الحديث في الطريق، وما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكون الإنسان في الطريق، يعني إذا كان الشريعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فالعلم أهون من الصلاة، لكن بشرط أن لا يشغله ذلك عن طريقه أو عن سيره أو عن مركبته. هذا الأثر فيه تعظيم السلف للعلم وتوقيرهم أن يلقى في أي مكان، وفيه تعظيم أبي عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن أبي ليلى للعلم، وتأديبه الناس على ذلك. وفيه حرص السلف على اغتنام أوقاتهم، فهم الآن يتكلمون عن مسألة نهملها كثيرا، وهي تعلم العلم في الطريق. هذا الكلام نقوله، يعني ننقله عنهم لما كانت طرقاتهم أيسر من طرقاتنا. أما اليوم فيضيع على الإنسان أوقات كثيرة، وهو خاصة إذا كان في المدن الكبيرة المزدحمة، يذهب ربع يومه أو ثلث يومه وهو في الطريق، يمشي راكبا أو ماشيا. ولذلك ينبغي له أن يغتنم طريقه فيما ينفعه، ليس بالضرورة أن يكون يعني حديثا بينه أو مدارسة بينه وبين غيره، قد يكون في ذلك قراءة أو سماع، فقد سبق يعني فقد ورد في الحديث أن سماع القرآن له أساس فقط قراءته، فقد يقضي مثل هذه مكثه في الطريق في سماع كتاب الله عز وجل أو سماع سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما يغتنم به وقته. وأنتم ترون أن كثيرا من العاجم غير المسلمين إذا صاروا يسيرون في طرقاتهم أو على دراجاتهم فإنه في الغالب أو في أي نشاط يقومون به تجد أنه في الغالب لا يخلو من سماعه لشيء معين، لكنه قد يسمع منكرا كغناء أو غيره، فالواجب على الإنسان يغتنم وقته فيما ينفعه. وأذكر أن أحد المشايخ قال لي أنني ختمت القرآن أكثر من مرة وأنا فقط في الطريق من بيتي إلى مقر العمل ذهابا وعودة، وختمته مرة ثانية سماعا، قال فاستمعت إلى أحد القراء القرآن كاملا، وذلك أوقات كثيرة تضيع علينا بسبب يعني انشغالنا بالطرقات. فما دام الإنسان يستطيع أن يستغل وقته بالسماع بما لا يلهيه أو يشغله عن الطريق فلا حرج في ذلك، أما إذا كان فيه عدم تعظيم للعلم فلا. نعم. الله رحمه الله. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن دريس قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث فقال له رجل من حدثك هذا أو ممن سمعت هذا، فغضب ومنعنا حديثه حتى قام. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن دريس قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير مواقفه في العلم والتعظيمه كبيرة. قال كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث فقال له رجل من حدثك هذا أو ممن سمعت هذا، فغضب يعني سعيد بن جبير ومنعنا حديثه حتى قام. هذا الأثر سناده جيد، وبحثت كثيرا ولم أجده عند غير الدارمي، وإن كان قد رواه يعني وردت روايات في أحاديث ليس في هذا الموضوع، مثل حديث القدر، فإنه لما سمع ذلك غضب وتوقف عن التحديث ثم قال أو قد سمعتم أو قد خرجوا، ثم أتى بحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يخرجون ينكرون القدر، فقد يكون ذلك يعني أن هذه القصة مرتبطة بذلك، لكني لم أجد، بحثت كثيرا ولم أجد يعني لها طريقا أو رواية غير ما عند الدارمي هنا. ومناسبته للباب ظاهرة في تعظيم العالم وعدم سؤاله بما يعني ينقص قيمته وقيمة العلم أمام الناس. ولعل سعيد بن جبير يعني ولعل فعل سعيد بن جبير هنا لما علم من السائل تشكيكه فيه في علمه أو عدم تقدير له، وأنه ليس قصده التثبت من الرواية، وهذا الأمر ورد عن عدد من العلماء غير سعيد بن جبير وأنهم فعلوه من باب الزجر والتعليم، ولذلك جعلوا من آداب طالب العلم أن لا يسأل شيخه وأن لا يناكفه في السؤال أو لا يظهر منه سؤال يؤدي إلى عدم أو إضعاف هيبة العالم أو علمها أمام الناس. وهذا يحدث أحيانا، قد يكون مع العالم أقرانه أو زملائه أو طلابه، فيسأله أحد من عامة الناس سؤالا فيفتيه، فما دام قد أفتى انتهى الموضوع. لكن فيأتي شخص من حاشيتي ويسأله، يقول يا شيخ لعلك تتأكد، فيضعف قيمة هذا العالم أمام المستفتي، أو ما الدليل على ذلك؟ وقد يكون الشيخ غير مستحضر للدليل كاملا، فيذهب يعني فيكون في ذلك إضرارا بهيبة العالم. ولعل فعل سعيد بن جبير هنا هو من هذا الباب، وهذا الأثر فيه منع السؤال لأجل التعنت أو استصغار العالم، وفيه أيضا تعظيم سعيد بن جبير للعلم، وقد مر معنا غير مرة، وفيها جواز منع الحديث إذا كان لمصلحة، أو منع التحديث إذا كان لمصلحة كما فعله سعيد بن جبير، فإنه رأى المصلحة في عدم التحديث حتى قام. والحقيقة أنا يعني عدم وجود رواية أخرى لهذا الأثر وطريق آخر يمكن اعتماد عليه، مشكل قوله ومنعنا حديثه حتى قام. من الذي قام؟ يعود هذا القيام هذا للرجل أو لسعيد بن جبير؟ هو نعم تعود إلى أقرب مذكور وهو سعيد بن جبير، لكن قد يرد عليها من يقول إنه حتى قام، يعني حتى قام هذا الرجل، وأنه لما قام هذا الرجل أكمل سعيد بن جبير حديثه. بناء على ذلك يمكن أن يقول جواز منع التحديث إذا كان لمصلحة. وفيها أيضا الأدب مع العلماء والأدب في مجالس العلم، الأدب في مجالس العلم. وفيها أن الغضب محمود إذا كان لمصلحة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر، وفي يعني في بعض الطبعات لم يذكر، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وفي بعض النسخ يقول إن أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، عن سفيان عن الزهري. وهذا الأثر سيأتي معنا إن شاء الله في آخر مقدمة مسند الدارمي بنفس الإسناد. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. ذكره الدارمي في باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه، فعاد الدارمي هذا الأثر من الغرائب عند الدارمي أنه عاد الأثر بنفس الإسناد وبنفس اللفظ في باب آخر. وأيضا أخرجه الأجري في أخلاق أهل القرآن، والخطيب في الجامع، والفسوي في تاريخ أو في المعرفة والتاريخ. وأما مناسبته للباب فظاهرة في توقير العالم وعدم الإلحاح عليه أو مماراته، وذلك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان يباري ابن عباس. أبو سلمة هذا من التابعين، ولكنه كان تعلم فصار ينافس الصحابة رضي الله عنهم في العلم في الفتوى والتعليم، فحرم بذلك علما كثيرا كما أخبر هو بذلك، كما قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. ومعلوم عندنا قصة عائشة رضي الله عنها، كان أبو سلمة يسأل ابن عباس فكان يخزن عنه، يعني يخزن عنه بعض علمه، وكان أبو سلمة ينازع ابن عباس في المسائل ويماريه، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج، فروج هو الفرخ الدجاجة الصغير، مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها، يعني أنك لم تبلغ يا أبا سلمة مبلغ ابن عباس وأنت تماريه، ولذلك انتقدته عائشة. فأبو سلمة رحمه الله وغفر له ندم بعد فوات الأوان بموت ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك لما قدم أبو سلمة الكوفة وجلس بين رجلين فقال له أحدهما: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: رجل بينكما، يعني ابن عباس. كان أبو سلمة رحمه الله لم يكن رفيقا بابن عباس، كان يجرؤ عليه وينازعه، ولذلك يعني ورد عنه هذا الندم في أنه قال: لو رفقت بابن عباس. ومقصوده بالرفق هنا هو الملاطفة وحسن التعامل معه، تعامل الطالب مع شيخه، لا استفدت وأصبت منه علما كثيرا. هذا الأثر فيه فوائد كثيرة وعظيمة، منها النهي عن إبداء العالم عن إيذاء العالم والإلحاح عليه خوف غضبه وحرمان فائدته، وفيها أيضا عدم التقدم بين يدي العالم في العلم، وفيها جلالة أبي سلمة بن عبد الرحمن وأنه كان يفتي مع وجود الصحابة، وفيها أيضا تواضع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لتقديره أبي سلمة لما برز في العلم. وفي هذه القصة أيضا يعني بتتمتها وما ذكرناه المناظرة في العلم وأنها قديمة، ومناقشة التلميذ لمن هو أعلى منه، فيها جواز أيضا فتوى الأقل الأدنى في حضور الأعلى وغير ذلك من المسائل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا بقية عن أم عبد الله بنت خالد قالت: ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي. نعم، هذا آخر أثر في هذا الباب، وهو آخر أثر في هذا المجلس. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا بقية عن أم عبد الله بنت خالد، يعني خالد من؟ خالد بن معدان الذي ورد معنا في أول الباب. قالت: ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي، يعني تعني بذلك خالد بن معدان الذي مر معنا، وأنه قال: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه ضعف لأن بقية مدلس وقد عنعن هنا. وسبق في أول الباب الكلام على خالد بن معدان، وأن الأوزاعية سأل يعني سؤالهم ابنته عبده عنه، فلعلهم لما سألوها هذا مما أفادتهم به، لأنه أمرهم أن يسألوها عنه. كان الأوزاعي يعظم خالد بن معدان، فقال لنا: له بقية؟ قلنا: نعم. أو له عقب؟ فقلنا: نعم، له بنت. فقال فأتوها فاسألوها عن هدي أبيها. قال فكان سبب إتياننا عبدة بنت خالد بسبب الأوزاعي. فلعل يعني بقية هنا إنما استفاد هذا الأمر من أم عبد الله وهي عبدة بنت خالد بن معدان بسبب ذهابه أو سوء أمر الأوزاعي له بأن يسألها عن أبيها، وهي من رواة الحديث. وهذا الأثر رواه أيضا أحمد في العلل وأبو زرعة في تاريخه والبخاري أيضا في تاريخه الكبير عن بقية، لكن عن بجير بن سعد وليس عن أم عبد الله. قال ما رأيت أحدا أكرم للعلم من خالد بن معدان. ثم قال كان علمه في مصحف له أزرار وعرى، له أزرار وعرى، أزرار معروف الزر والعرى مثل عروة، عروة مقصوده بالمصحف يعني هو الغلاف الجلد الذي يوضع فيه الكتاب. ومناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة في تقدير خالد بن معدان للعلم بحفظه وحفظ الكتاب. ومما يستفاد من هذا الأثر أن من تعظيم العلم تعظيم الكتاب أو ما يحتويه العلم وحفظه والعناية به، وفيها أن من إكرام الكتاب وضعه في مصحف وإغلاقه، والمقصود بالمصحف هو الغلاف الذي يحفظه. وفيها وصف الابن لأبيه بما يعرفه من العلم وغيره. وفيها أيضا فضل خالد أو منزلة خالد بن معدان في العلم وتعظيمه له حتى صار ذلك طبعا له حتى في بيته. وبهذا الأثر نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبه ينتهي مجلسنا في هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا وكل ذلك عندنا، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه وللمؤمن عليه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في أخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول أواجه صعوبة في الحفظ والدراسة سواء في العلم النافع أو الدنيوي، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ العلم صعب وليس سهلا، ولكنه سهل على من يسره الله عز وجل عليه. أولا عليك بالاستعانة، عليك بالاستعانة بالله عز وجل وسؤاله والإلحاح عليه وبأن يرزقك علما. فإنه قد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يعفرون وجوههم في التراب ويسألون الله عز وجل أن يعلمهم، يا معلم إبراهيم علمني، ويا فهم سليمان فهمني. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد القرآن في شيء أنه يطلبه من الله إلا في طلب العلم، قل ربي زدني علما. فسؤال الله عز وجل هو أول طريق للتعلم. والأمر الثاني الاستعانة على الحفظ وعلى الفهم بالأسباب الحسية، منها صفاء الذهن وفراغه وعدم التعلق بالدنيا. فلا يمكن أن يجتمع العلم مع طلب الدنيا في قلب طالب العلم. ولذلك تذكرون لما قلت لكم أن الشافعي يقول لو اشتريت بصلة ما فهمت مسألة وما حفظت مسألة. فلا بد للإنسان يعني أن يعلم أن العلم يحتاج إلى ذهن صاف، ويستعين على ذلك أيضا بصفاء الوقت، فلا يطلب العلم وهو مشغول، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، ونهى عن الصلاة والإنسان يدافعه الأخبثان حتى لا يذهب الخشوع في صلاته. فكذلك العلم لا يمكن أن يطلب الإنسان العلم أو أن يفهم المسألة وهو مشغول البال، بهم أو مرض أو تعب أو إرهاق أو غير ذلك أو حتى نوم. والأمر الثالث أن يستعين على ذلك أيضا بالصحبة المباركة أو الصحبة الصالحة التي تعينه على العلم. وكثير من من من لو سألت كثيرا من العلماء أو طلبة أو من المبرزين في العلم وجدت أن من أسباب تحصيلهم العلم واستمرارهم عليه هو مرافقتهم لمن يعينهم على ذلك، ولا يشغوا يضيع أوقاتهم في غير فائدة. ونسأل الله عز وجل لك ولنا وللمسلمين جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم اللحوم المستوردة من البرازيل وجزاكم الله خيرا؟ الكلام عنها لا يأتي بهذا الإطلاق مطلق. تختلف الكلام عن الذبائح هذه. فإذا كانت من ذبائح الكتاب وعلم أنهم يذبحونها بدون الصعق الكهربائي فإنه يجوز أكلها. وأما إذا علم الإنسان وتيقن أنها تقتل بغير طريقة شرعية كقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه فهذا لا يجوز أكلها. هذا أمر. والأمر الثاني أنه إذا كانت معتمدة من قبل الدولة والدولة الإسلامية فإن غالب الدول الإسلامية يعني لا تسمح بحسب ما أعرف أن كثيرا جمعا من الدول الإسلامية لا تسمح باستيراد الدجاج من هذه الدول إلا إذا كان مذبوحا وفقا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفق الشريعة الإسلامية. وهذا الأمر مما يعني تدعو إليه المنظمات الإسلامية كرابطة العالم الإسلامي ونحوها. فإذا لم يتحقق من ذلك فالأفضل له أن يتركه، والأمر موكول بحسب الدولة التي هو فيها. فإن كانت الدولة تشدد في هذا الموضوع ولا تسمح باستيراد هذه اللحوم إلا عن طريق مصانع أو موردين يتأكد من ذبحها على الطريقة الإسلامية فأبدا، فالأمر في ذلك يعني واسع ولله الحمد. لكن إذا كان في بلد لا ينظر فيها لمثل هذا الأمر فلا بد من التحقق من أنها ذبحت ذبحا صحيحا ولم تذبح عن طريق الصعق الكهربائي، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أليس في الأحاديث التي كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة العلم في السفر وماشيا دليل في المسألة التي ذكرها الشيخ كحديث أبي ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا أحدا فقال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، أو كما قال. وكذلك ما جاء في كونهم قد رجعوا، أو في حديث أنهم رجعوا من سفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مر على جبل يقال له جمدان فقال: سبق المفردون، أو كما جاء في الحديث. نعم، أنا ذكرت أن هذه الكراهية من إبراهيم هي على سبيل يعني إذا كان في ذلك عدم تعظيم للعلم، يعني بأن يخصص الطريقة لأجل التحديث، لكن أن يأتي التعليم عرضا من باب الاستفادة من وجود العالم وهو في الطريق أو في خلال سفره أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري ورد فيها حديث كثيرة في صحيحة في البخاري ومسلم كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون منه وهو مسافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لا يقاس عليه في هذه المسألة لأنه مشرع وهو قدوة في كل ما يفعل. لكن ورد عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يعني قد يسوقون بعض العلم في الطريق وهو يمشي، لكن قد يكون كراهية إبراهيم كراهية الإمام مالك لذلك هي أنه أن ينشئ المجلس ابتداءً وذلك الإمام مالك كان يقول لا، فإذا أراد أن يحدث توضأ ولبس أحسن ثيابه وتهيأ للعلم، لأنه من تعظيم العلم، من تعظيم العلم. لكن أن يكون ذلك عرضا من غير قصد فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، وعلنا نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه: إذا نبه الشيخ في مجلسه على خطأ صدر منه، لا من باب التنقيص منه، ولكن حتى لا تفوت فرصة التنبيه واستدراك الخطأ للطلاب، هل يعد ذلك من عدم توقير الشيخ؟ لا يعد التنبيه على الأستاذ وعلى الشيخ. ينبغي أن يكون بأدب، ينبغي أن يكون بأدب. فلعل فإذا كان ذلك عن طريق تنبيهه بطريقة معينة، إما بكتابة الأمر له أو استرجاعه أو عرض المعلومات عليه أو عرض دليل معين عليه ليستذكر المسألة، فهذا لا يعد فيه سوء أدب مع العالم. لكن الإشكال هو مواجهته بالخطأ، أخطأت أو هذا كلام غير صحيح أو نحو ذلك، فإن هذا فيه إذهاب لهيبة العالم، وهو مدعاة لأن يعني يحمل يعني يحفظ أو يعني يأتي حظ النفس في ذلك، فيرفض العالم الاستجابة لهذا الأمر، لأنه جاء إنما جاء من باب يعني التعالم على شيخه. لكن إذا كان على سبيل التنبيه فقد يعني قبلها العلماء وقبلها الصحابة وقبلها غيرهم إلى يومنا هذا، التنبيه على الخطأ، والخطأ وارد من العالم ومن الشيخ ومن غيره، والتنبيه عليه إنما يكون بطريقة مناسبة تليق بمقامه، ولا إشكال في ذلك، والله أعلم.